ولذلك هو صنف اختلاف الفقهاء اللي هم فقهاء فيه. ورأى الثالث إطلاق الاثنين مال للمذاهب الأخرى عن مذهب الحنبلة من الإمام أحمد هو أعلم الأئمة جميعا للسند. ومسنده الشهير الذي يحوي نفسه 27 ألف حديث شاهد لذلك. وحسبك أن الإمام الشافعي لما دخل بغداد ولقي أحمد وانبهر به قال أحمد إمام في ثمانية الحديث والفقه والورع وقعد عد. قال لأحمد يا أحمد نحن أعلم بالفقه منكم وأنتم أعلم بالحديث منا فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمني أرجع. مع إحاطة الإمام الشافعي وده أستاذ يكلم تلميذ لا يظن ان هو يمدح تلميذه لان ده شرف للاستاذ. انما الاثره هي اللي بتجعل الاستاذ عايز يخلي التلميذ طول عمره تلميذه يقول له يا شيخ واحد انت تفتخر ان طالع من تحت ايدك رجل عملاق المفروض تفتخر كده وتحزن على نفسك وعلى تلميذتك اذا طلعت منه رجل مبرر لان هذا كله انما خرج منك. فالاستاذ يمدح التلميذ ليس عيبا ان يرجع الى قوله وما تعصبش اذا قال التلميذ قولا مخالفا لقوله يقول دعني ارجع دعني ارجع مثلا جديد فاذا وجد انه محق يقول انت محق فده نوع نماء تربيه الانفاق. فيقول له انتم اعلموا بالحديث منك الامام احمد عنده احاطه بالسند. ولان الامام احمد لم يصنف كتابا فقهيا كان لا يرى تصنيف الكتب ليقول انها تصد عن الحديث وده حصل فعلا. عكس المتاخرون على كتب المختصر كل واحد يحفظ المختصر في المذهب وبعد المختصر ياخد شرح المختصر وبعدين ياخد شرح المختصر ويبتدي شغالين في المختصر ويكبر في المختصر لحد ما غلب الجنود على المتاخرين في الفقه.